قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، لأن أبو الأنبياء وأبو البشر آدم عليه السلام كان نبيا مسلما، وتبعته ذريته على الإسلام لله عز وجل 10 قرون 1000 سنة والناس مسلمون مؤمنون موحدون، وإبليس يجاهد فيهم أخرجهم من النور إلى الظلمات، يجاهدهم ليخرجهم من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك. بعد جهاد دام 1000 سنة استطاع إبليس لعنه الله أن يجتوي الناس وأن يضلهم ضلالا بعيدا وأن يخرجهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر ومن نور التوحيد إلى ظلمات الشرك. وكان سبب ذلك أن رجالا صالحين هم المسمون في الآية الكريمة طوقا ونسرا، هؤلاء الخمسة الصالحون ماتوا في زمان متقارب. والعادة دايما أن البلد كلها بتحزن على الرجل الصالح لما يموت، لأن ربنا قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. فلما الرجل الطيب يموت الناس كلها بتزعل عليه، فهؤلاء الخمسة الصالحون ماتوا جميعا في زمان متقارب، فاشتد حزن الناس عليهم. فأتاهم إبليس لعنه الله بحيلة وقال: انصبوا لهم أنصبة، انصبوا لهم صورا وتماثيل وضعوها في مكان عام يرده الناس كلهم فتتذكرونهم وتترحمون عليهم وتتردون عنهم وتقتدون بهم وتهتدون بهديه. فاستحسنوا الفكرة، قالوا: فكرة كويس، نعمل صور وتماثيل لهؤلاء الخمسة ونحطها قدامنا، كل من شفوهم نشحذ هممنا ونقوي عزائمنا بذكر سيرتهم واجتهادهم في طاعة الله وعبادته، فنجتهد كما كانوا يجتهدون. ففعلا اتخذوا 5 صور أو 5 صور لهؤلاء الرجال الصالحين الخمس، وحطوها كده في مكان عام يرده الناس كلهم، كل ما يعدوا: الله يرحمكم، الله يرضى عنكم، كنتوا ناس طيبين، كنتوا ناس صالحين. عد الجيل الأولاني الذي اتخذ الصور والأمور طبيعية، وجه الجيل الثاني برضه الأبناء، لأن هم لحقوا آباءهم وآباءهم عرفوهم أن دول فلان وفلان وضعهم كذا وكذا، وجيل الجيل الثالث بقى تباعد عن الجيل الأول ولم يدري ما هذه الصور وما هذه التماثيل. فجاءهم إبليس لعنه الله وقال: أتعرفون ما هذه الصور؟ قالوا: لا، ما هي؟ قال: هذه آلهة آبائكم التي كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله عز وجل، فوقعوا في الشرك. فكان سبب الوقوع في الشرك الغلو في الصالحين، كان الغلو في الصالحين سبب الوقوع في الشرك. ولذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب على أمته، فنهاهم عن الغلو في الأشخاص، نهاهم عن تقديس الأشخاص حتى ولو كان شخصه عليه الصلاة والسلام. فكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان إذا دخل عليهم لا يقومون له، وهو أحب الناس إليهم لما يعرفون من كراهيته صلى الله عليه وسلم من القيام له. وكان يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. منذ ذلك التاريخ والشيطان لعنه الله حريص كل الحرص على أن تقام الأضرحة وتبنى القباب وتتخذ المقصورات على بعض قبور الصالحين. لماذا؟ لأنه إذا اتخذ النصب والتذكار ووضع السدس على حتة خشبة على مقام هذا ولي من أولياء الله يتقرب الناس إليه من دون الله عز وجل، ينذرون له ويذبحون له ويقبلون عتباته ويتمسحون بجدرانه ويسجدون له، وهذا هو الشرك الأكبر. وهكذا طرأ الشرك على الناس، وكان التوحيد هو الأصل 10 قرون 1000 سنة والناس على التوحيد، فطرأ الشرك عليهم وكان سببه الغلو في الصالحين وتقديس الأشخاص. فلما وقعوا في الشرك استحقوا العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى من سنته كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم لما وقعوا في الشرك هو الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار هو الإعلام، لا يعجل عقوبة لمن استحقها بل ينذره ويمهله ويدعوه ويأمره وينهاه، فإن تاب قبل توبته وإن أصر أهلكه. فلما وقع الناس في الشرك واستحقوا العذاب أرسل الله إليهم نوحا عليه السلام، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، الإنذار هو الإعلام المصحوب بالتخويف، وهو ضد التبشير، هو ضد التبشير، فالتبشير يكون بالخير والإنذار يكون بالشر. فالله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم، اعمل على إنجائهم من العذاب لأنهم استحقوا العذاب، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فقام نوح عليه السلام بأمر الله تعالى خير قيام، إني لكم نذير مبين، يا قومي يستدر عطفهم ويستجيش حميتهم ويستثير نخوتهم، يا قومي أنا منكم وأنتم مني، والرائد لا يكذب قومه ولا يكذب أهله. قال يا قومي إني لكم نذير مبين، بين النظارة، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذه خلاصة دعوة نوح عليه السلام، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتقوه بفعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وأطيعوني لأني رسول الله، وطاعة رسول الله من طاعة الله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهكذا يجب أن تكون الدعوة، يجب أن تكون الدعوة إلى عبادة الله وتقواه وطاعة رسل الله، ولا يجوز أن تكون الدعوة إلى أي شيء خلاف ذلك. لا يجوز أن تكون الدعوة إلى حزب ولا إلى تنظيم ولا إلى جماعة ولا إلى شيخ ولا إلى طريقة، يجب أن تكون الدعوة إلى الله، إلى عبادة الله، إلى تقوى الله، إلى اتباع رسل الله عليه الله الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتقوه، والتقوى جماعها. أليس ذلك بقادرين على أن يحيي الموتى؟ سبحانك يا رب. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تقدرون الله حق قدره ولا تعظمونه حق تعظيمه، وهو الذي خلقكم أطوارا، خلقكم إيه أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. إيش هي الأطوار التي مر الإنسان بها في خلقه حتى خرج في صورته التي هي عليها التي هو عليها؟ قال تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم تشكوا في إحيائنا لكم بعد الموت، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم، وقلنا خلقناكم من نحن قادرين على إيه؟ على الإعادة. فإنا خلقناكم من إيه؟ من تراب بني أبونا آدم عليه السلام، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة، وغشنا نشأ إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا تقدرون الله حق قدره وقد خلقكم أطوارا. هل الخلق خلقا من بعد خلق ده دي يعني عظمه عظمه عظيمه جدا، يجب ان تقدروا الله حق قدره. ما لكم لا ترجون ايه الانسانيه. ثم لفت انظارهم الى الايات الكونيه في الافاق فقال: الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهو ينقلب اليك البصر خاسئا وهو خسير. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والقمر والشمس آيتان من آيات الله عز وجل، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، والليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الشمس والقمر بحسبان، كل في فلك إيه؟ يسبحون بحساب، بحساب. فإذا انتهى ذلك الأجل، خرجت الشمس عن مدارها، وخرج القمر عن مداره، وكور وألقي في البحار، فتعجلت البحار نار موقدة. ولذلك قال: كل يجري لأجل مسمى، القمر يدور في فلكه لأجل مسمى، والشمس تدور في فلكها لأجل إيه؟ مسمى. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. شوف يعني أنت إيه؟ أنت زي النبتة بالظبط، أنت زي النبتة، تطلع عود صغير أخضر ضعيف لا حول له ولا قوة، وبعدين يقوى ويغلب ويستوي على سوقه، وبعدين يحمل محصوله، فيأتي الفلاح إيه؟ ويحصده، وأنت كده برضه، الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من قوة ضعفا وشيبة، وبعد الشيبة إيه بقى؟ الموت. والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم منها إيه؟ يوم القيامة. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملائكة إذا قبضت روح العبد المؤمن وعرضت بها إلى السماوات العلى إلى السماء السابعة، قال الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاج، الأرض بساطا زي الحصير المفروش زي السجادة المفروش، الله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها إيه؟ سبلا، الطرق والسبل التي تشق في الجبال، آية من آيات الله ورحمة من رحمة الله لعباده، عشان الناس يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقه سبحانه وتعالى، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا فيها منها سبلا فجاجا. شوف كل الأساليب المختلفة في الدعوة إيه؟ الترغيب والترهيب وبيان دلائل التوحيد إلى خطارة، المراد بهم مين؟ الملأ والأكابر والإيه؟ والأشراف والسادة، لأن الناس على دين ولكذب، قال ربي إنهم عصوني وأنا رسولك، إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة، هم الملأ والسادة والأشراف، واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، مكروا بالدعوة ومكروا برسول الله ليصدوا الناس عن دين الله، مكروا مكرا كبارا. ومن المكر قولهم، قول الملأ والسادة والأشراف العامة: لا تذرن آلهتكم. شوف آلهتكم إثارة الإيه؟ النخوة والحمية الجهرية، اوعى تسمعوا كلام نوح، تتركوا آلهتكم لكلام نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يبقى عمه وبعدين خصه، قالوا لا تذرن آلهتكم، يبقى كان الآلهة إيه؟ يوم الأول، وبعدين خصه خمسة دول بالإيه؟ بالذكر اللي دول إيه يعني الخمسة الفصاحل يعني، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا أي أضلت هذه الإيه؟ الأصنام والأوثان أكثيرا من خلق الله، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الإيه؟ الأصنام. حتى أنت يا خليل الله، حتى أنت يا خليل الله خايف على نفسك من الأصنام؟ قال: رب إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا، ماتوا بعد لي حج أخاه، أنا لي حج أخاه. إبراهيم؟ من يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم خايف من الضلال وخايف من الفتنة وخايف من الردة وخايف من ترك الإيمان والتوحيد وبيسعى الرب والتثبيت، ثم نحن نقول إيه؟ فالواجب أن يظل الإنسان دائما خائفا، أن يظل الإنسان دائما خائفا. ومن أكبر ما يخاف ويحذره سوء الخاتمة، من أكبر ما يخاف الإنسان ويحذره سوء الخاتمة. ولذلك ربنا علمنا أن ندعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله اتخاف علينا وانت كيف علينا يا رسول الله، احنا غير كويسين، قالت الحمد لله لمن دخل قلوبنا. قال: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك دخلوا على سفيان الثوري رضي الله عنه وهو في مرض الموت، فوجدوه يبكي بكاء شديدا. يعني قال: يا سفيان، يعني ربنا غفور رحيم، يعني ذنوبك ياما جو كده، خايف من ذنوبك بتعيط يعني خوفا من الله عز وجل بسبب كثره الذنوب. فخد الشيخ الى الارض وقال: ذنوبي اهون علي من هذه، اذا كانت مساله ذنوب برضه بسيطه، اما ايه اللي خليك تعيط كده؟ بل اخاف ان اخرج منها على غير ما عشت فيها. طيب اطلع على غير ما عشت عليه، انا عشت على لا اله الا الله وارضت الموت، طيب اطلع من الدنيا على غير لا اله الا الله. وروي عن الامام احمد رضي الله عنه انه كان في سكرات الموت يغشى عليه ويفيق ويغشى عليه ويفيق، فجعل يقول: لا ما زلت لا ما زلت. فلما فاق قال ابنه: يا ابتاه، ما هذا الذي تقول؟ قال: ما هو يا بني؟ قال: تقول لا ما زلت لا ما زلت. قال: عرض لي الشيطان فقال: نجوت مني يا احمد. فقلت: لا ما نجوت منك، لانني ما زلت في الدنيا واخاف ان تفتنني في اخر لحظه. وقالوا: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويغوث ويعوق ونسرا، وقد اضلوا كثيرا. هذه الاصنام والتماثيل اضلت كثيرا ايه من الناس، عشان تعرف صدق هذه المقولة: وقد أضلوا كثيرا وما أنفقنا ولا كثيرا أحد. لك عشان تزداد يقين روح كده عند البدوي وشوف الألوف اللي بتايه بتطوب بالمكسورة وتقبل العتبات وتتمسح بالستائر وتاخد من الستر الحجب وتنزل النزول وتقرب الصرابين. يبقى الأصنام أضلت كثيرا ولا لا؟ أضلت كثيرا. زور الحسين كده وشوف اللي بيحصل عنده. لو بعث الحسين ما أقر هذا الذي يحصل عنده، لأنه لا يمكن أن يرضى بدين يخالف دين جده عليه الصلاة. فالمقامات والأضرحة والأصنام والتماثيل والصور أضلوا كثيرا. ثم دعا عليهم: ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم من؟ وكانت هذه الدعوة بعد أن أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من إيه؟ إلى القرآن. دعا عليهم. بينما سيدنا موسى دعا على فرعون في الأرض وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. فلما أصروا واستكبروا استكبارا دعا عليهم وقال: ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. فاستجاب الله له، قال: مما خطيئاتهم، أي بسبب إيه خطيئاتهم، أغلقوا أغلقوا. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. بعد 1000 سنة يا رب وأنا بنائك الجماعة بالليل والنهار سرا وجهارا، وبعدين يقولوا: لا تظن أن يتكلم. بعد 1000 سنة يا رب دي معصيتك. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. اسمع ماذا يقول رب العزة: ففتحنا أبواب السماء، وكان بابا واحدا واحدا إيه كافية، لكن ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض الأرض كلها عيونا، وكانت عين واحدة كافية، فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر وهو إغراق إيه قوم نوح، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لقاتل. أغرقوا فأدخلوا نارا، فالباء في هذا التركيب أغرقوا فأدخلوا. الفاء تفيد التركيب مع الإيه؟ مع التعقيب خلاف ثم، ثم تفيد التركيب مع الإيه؟ مع تراخ. تقول إيه: دخل فلان ثم فلان، يبقى فلان دخل شو أول وبعد 10 دقايق ولا ساعة دخل إيه؟ الثاني، لكن دخل فلان فلان يبقى الاثنين دخلوا إيه؟ فلان دخل إيه؟ فلان دخل إيه؟ ربنا يقول: مما خطيئات أغرقوا فأدخلوا نارا. أي نار هي؟ ونار الآخرة ما حدش يصلح عنها، لأن الناس لسه لم إيه؟ لم يبعثوا. الأحياء أحياء فوق الأرض والأموات أموات فين؟ في بطنها تحت الأرض، يبقى لسه ما حدش دخل جنة ولا حد دخل إيه؟ نار. يبقى المراد بالنار هنا إيه؟ عذاب القبر، عذاب الإيه؟ عذاب القبر. وهذه آية من الآيات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر لمن كان له أهلا. فنحن نؤمن بأن القبر إما روضة من نار الجنة وإما حفرة من حفر إيه؟ النار. نؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له إيه؟ أهلا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا إيه؟ فأدخلوا نارا. نار الإيه؟ نار القبر. ولذلك قال تعالى عن فرعون وملئه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وبعدين: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب. يبقى النار اللي يعرض عليها غدوا وعشية غير نار الإيه؟ يوم القيامة. يبقى هي نار الإيه؟ نار القبر. وبعدين أحاديث كثيرة صحيحة دلت على عذاب القبر، منها حديث ابن عباس المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فكشف عنه الحجاب وسمعهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنجو من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر عقب كل تشهد الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. أما تقرأ التحيات وتخلصها استعذ بالله من أربع، إيش هي الأربع دي؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يبقى يجب أن تعتقد أن القبر إما روضة من الجنة وإما حفرة من حفر الإيه؟ من حفر النار. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ومن ينصرهم من دون الله؟ من ينصرهم من دون الله؟ فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ذلك إلا من إيه؟ من قد آمن. يبقى نوح عرف إن الجماعة لهم لا فيهم خير ولا في ذريتهم كمان، ما فيهمش خير ولا خير ولا في نسلهم ولا في عقلهم. فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وما فيهمش خير خلقهم ولا رحمة منهم. بعض الشباب الطيب المتحمس لما يصلي كده ويقنط النبي إيه تاخذ الحمية كده، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني نوح قال كده بعد إيه؟ بعد رحش. أنت بدأ يشعوضك إن العايشين دول لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ده كل يوم الحمد لله بيدخل الإسلام من القبوة كتيرة في أمريكا وأوروبا في الشرق وفي الغرب، كل يوم الحمد لله بتسلى. يبقى أنت دعوة الدعية بدعوة كانت من نوح خاصة بإيه؟ بقومين لما ربنا عرفهم عرفوا إن هم لا فيهم خير ولا في الأمن كله وللمؤمنين والمؤمنات. فيجب علينا أن نتأسى بالأنبياء وأن نهتدي بهديهم، فلا تخصن نفسك بالدعاء ولا تخصن نفسك بالاستغفار، ولكن أشرف عموم المسلمين والمسلمات. اللهم اهدهم اللهم اهدهم اللهم استخدمهم الإسلام. اللهم أعز الإسلام بأحد الرجال إليك. مش رسول كان بيجي يتبع كده؟ مش رسول قال اللهم أعز الإسلام بأحد الرجال إليك، عمرو بن شعبة وعمر بن الخطاب يعني أبو جهل وعمر. فكلمنا أحد إلى الله أمر ربنا هداه وأعز به الإسلام. فإحنا بدل ما تكون الحماسة كده والحمية وندعي لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ما نعرفش كده، يمكن يلدوا أبرارا مسلمين صالحين إن شاء الله. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي الكفار والمشركين الإسلام وأن يشرح صدور الإسلام ويرحم والدينا وأن يؤيد به الدين وأن يؤيد به الدين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. شوف بقى بعد الجهد الطويل ده في الدعوة 1000 سنة، بعد 1000 سنة يروح يلاقي نفسه إيه؟ مكفر في الدعوة. يقول رب اغفر لي. بعد 1000 سنة في الدعوة، بعد 1000 سنة قضاء في الدعوة بالليل وبالنهار سبا ودهارا، يقول رب إيه؟ رب اغفر لي أنا قصرت بس هذا الجهد المقل، رب اغفر لي ولوالدي ولوالدي ولم يراجع في الاستغفار لهما. يبقى والداه كانوا إيه؟ كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين. لو إن والديه ما كانوش مؤمنين كان ربنا راجعه في الاستغفار لهما كما راجع نوحا في الاستغفار، راجع إبراهيم في الاستغفار إيه؟ لأبيه إيه؟ وكما راجع نوحا نفسه في إيه؟ في ابنه. أيوه نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. قال يا نوح إن ولدي إيه؟ من أهلي لو عملوا غير صالح، لكن لما ضرب الفيل والوالدي ربنا أقروا على إيه؟ الاستغفار لوالديه. فأعتقد هم كانوا إيه؟ هم كانوا مسلمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذه سنة الأنبياء، سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الله لأقوامهم وأممهم، يستغفرون الله لأقوامهم وأممهم، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله تعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لي وللمؤمنين والمؤمنات. فيجب علينا أن نتأسى بالأنبياء وأن نهتدي بهديهم، فلا تخصن نفسك بالدعاء ولا تخصن نفسك بالاستغفار، ولكن أشرك عموم المسلمين والمسلمات إيه؟ مع الدعاء. قل كما قال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قل كما قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. شوف بقى لما تقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب، شوف المؤمنين ولاد الباب وربنا هيديك على عبادته كلهم ايه؟ حسنة. فلماذا تحرم نفسك من اجل الصلاة؟ لماذا لا تدعو لاخوانك المسلمين؟ لماذا لا تستغفر للمؤمنات؟ ولا تزد الظالمين الا تبارا اي هلاكا وخسرانا. وذلك كما قلنا بعد ان اوحى الله اليه انه لا خير فيهم يرجى. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجه لنا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يقول السائل ما معنى قوله عليه الصلاه والسلام اذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي؟ يقول الرسول ثم صلى ما جلس فصلوا علي عليه على حسب ما بينا الفرق بين الفاء وايه وثم. قال ثم صلوا علي، قال ثم صلوا علي عليه، لان الاذان بياخذ ثلاث اربع ايه دجل. الله اكبر الله اكبر تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر تقول الله اكبر الله اكبر، ثم الشهادتين ثم الحيعتين ثم التكبير ثم التهليل. بعد كده ثم صلى عليه، ما جاش فبدا لان في فتره في تراخي، لان الصلاه عليه عليه الصلاه عليه الصلاه بعد الاذان، الاذان ده كنت اربع خمس ايه دجاج. يبقى كده ايه ده ثم. متى نقول اللهم رب الدعوه؟ قال اذا سمعتم المؤذن يؤذن تقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فان من صلى علي مره صلى الله عليه بعشره، ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو. فانت لما تسمع المؤذن تقول مثل ما يقول، فاذا فرغت قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، ات محمدا الوسيله الفضيله وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته. يقول كيف ناخذ الاجازه وما حكم الذهاب الى المصايف؟ المصايف هي المصائب، المصايف هي المصائب. وكم جرت المصايف لنا من ايه؟ من مصائب. عارفين مش عارفين ها؟ كم جرت المصايف لنا من مصائب. فالذهاب الى المصايف لا يجوز، الذهاب الى المصايف لا يجوز. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يقضوا. لا يجوز ابدا ان نقرا. اما كيف تقضي الاجازه؟ قلت لك مرارا وتكرار الحمد لله المساجد مفتوحه، المساجد مفتوحه، وعندنا كل يوم حلقات تحفيظ القران، وعندنا يوم السبت الاربع الدوره الصيفيه للمراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه والجامعه. فالتحق بركب النور في مسجد النور يجعل الله لك نورا. ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج؟ اقرا ذلك في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاه والسلام. بالخير وعليك بشروطين عند الشيخ مسيول، شريكك مع اداب الزفاف وشريكك من منكرات الافراح. اتعلم من الشروطين ايه اللي تعمله وايه اللي تتركه. هل يجوز سماع المناظرات على النت والاهتمام بكتب اهل الكتاب وانا شاب مبتدئ؟ لا يجوز لك ولا لمن هو اعلى منك برده ان تدخلوا على هذه المناظرات ولا تقراوا في كتب اهل الكتاب، لان انت وانا وغيرنا واحسن منا 1000 مره مش هيساوي حاجه في دور عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان مره ماسك ورقه كده من الثواب بإجرامه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ ولقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيدي لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباع. فاحذر أيها الشاب من الدخول على النت وهو المناظرات بين المسلمين وأهل الكتاب، واحذر من الدخول على المواقع الإباحية فإنها شر مستطير. أسمع عليك وعبد الغنى زيادة ومش لاقي أكل أحب غير البهايم. أكل ما هي مسافة القصر؟ الراجح أن ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سفر في أقل من 25 كيلو تقريبا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.